السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. هذا أيها الأحبة هو المجلس الأول في هذا المتن المبارك، رسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه والدين للعلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. والشيخ كما أسلفنا غير مرة أشهر من نار على علم من العلماء المعاصرين الذين يسيرون على منهج السلفي، لم يتلبسوا بهذه البدع وهذه المحدثات، وأيضا هو من الفقهاء الذين تبرزوا في علم الفقه وكذلك في التفسير وغيره من العلوم، وما هذا المؤلف إلا حسن من حسناته رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع أيها الأحبة في بيان أو في مقدمة المصنف وما سطره في هذه الرسالة، ثمة مسائل تتعلق بالعلم الشرعي عامة وبعلم الفقه خاصة. أولا، إخلاص القصد لله عز وجل في الطلب، وهذا أمر وإن كثر طرقه أيضا يحتاج طالب العلم بين حين وآخر إلى التذكير بهذا الأصل العظيم، وهو إخلاص القصد في الطلب. يقول الثوري رحمه الله تعالى: ما نعلم شيئا أفضل من العلم بنيته، من العلم بنيته، أي أنه لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال معمر رحمه الله تعالى: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله عز وجل فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. يقول الذهبي معلقا على هذا الأثر، قال: يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وباله أو وخاف من وبال قصده فتجئه النية الصادقة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة. فالإخلاص مهم جدا، ومن رحمة الله عز وجل أنه يتجدد. قد يدخل الإنسان في عبادة من العبادات ومن أشرفها طلب العلم أيضا بنية فيها ما فيها، ثم بعد ذلك يتذكر ويعلم فيغير نيته من الدنيا إلى طلب الآخرة ونحو ذلك. ثانيا، من الأمور التي ينبغي مراعاتها حسن الفهم، حسن فهم المسائل العلمية، وهذا من فضل الله عز وجل ومن نعمه سبحانه وتعالى تفضل بها على من يشاء، ولكن هذا الفضل وهذه النعمة لها أسباب وطرق يتحصل منها سلامة الفهم. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وصحة الفهم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. هذا هو حسن الفهم، أنه نور. ما الذي يمده؟ قال: ويمده حسن القصد، النية الأولى، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ثالثا، وهذا خاص أيضا في مسائل الفقه، عدم اشتغال الطالب بالمسائل الخلافية. ما الواجب عليه؟ أولا ابتداء أن يعرف الحق بدليله، أن يعرف الحكم ابتداء بدليله، لأنه قد يشوش، قد يختلط عليه الأمر، قد تتكافى عنده الأدلة فيترك هذا ويترك هذا. وغالبا أو أحيانا بعض الطلاب إذا سمع أن في المسألة خلاف ضعف التعبد بهذه العبادة، واضح؟ مثال ذلك صلاة الجماعة عند الجمهور واجبة في المساجد، عند الشافعية مستحبة، يقول هناك قول يصلي في البيت، هذا تتبع الرخص وهكذا، لكن يبني الحكم الشرعي، أن يعرف الحكم الشرعي والمسألة الفقهية بدليلها، هذا الذي ينجيه في الدنيا وفي الآخرة. ماذا أجبتم المرسلين؟ أجبناهم بقال الله أو قال رسوله، الدليل واضح ظاهر بين. نعم قد يكون تعرف مسألة بدليلها وهذا الدليل مرجوح، أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، معك دليل صحيح لكن وجه الاستدلال غير مطابق في المسائل الفقهية ونحو ذلك، تعلم وبذلت الجهد في تحصيله، لا شيء عليك. ومما يميز الشريعة الإسلامية ولا سيما هذا الخضم الهائل من الخلاف في المسائل الفقهية، أن المسائل الفقهية لها نور، لها علامات، لها أمارات تعرف بها، من ذلك كما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المناظرات الفقهية أنه سهل الفهم. القول الراجح إذا أردت أن تعرف، الآن أنت تقول بارك الله فيك دعك من المسائل الخلافية وادخل مباشرة إلى مسائل الفقهية المدللة، طيب كيف أعرف الراجح؟ نقول لك بارك الله فيك سهولة الفهم عندما تطرح عليك يسهل فهمها، اثنين يسهل تطبيقها، ليس مجرد الفهم فقط، يسهل الفهم ويسهل التطبيق، وثالثا عدم الوارد عليها، أي لا يدخلها مخصصات إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، هذه ليست من مزايا القول الراجح. القول المرجوح ضد ذلك، تجد أنه صعب أن يفهم، صعب يفهم، يحتاج إلى كلفة، إلى كد ذهن، إلى فهمه، وأيضا يصعب تطبيقه ويدخله مخصصات، إلا كذا وإلا كذا، يجوز إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، وإلا يدخله مخصصات ولا يندمج مع أصول الإسلام أو القواعد الكلية للإسلام. ولهذا قال السعدي رحمه الله تعالى في المناظرات الفقهية، قال إن من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيها وعدم إنبائها على أصل متفق عليه وصعوبة فهمها وصعوبة العمل بها أو تعذره، أو تعذره. مثال ذلك الآن يحضرني، يقول بعض الفقهاء إذا كان يوم منى يحرم الحجاج من تحت الميزان، 2 مليون كلهم في هذا المكان الصغير، كلهم يحرمون من ذاك في ذاك اليوم، هذا صعب يطبق ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. فعلم أنه علامات القول المرجوح ظاهرة بادية عليه. قال وصعوبة العمل بها أو تعذره، كما أن القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر والعمل به في غاية السهولة، ومسائله منضبطة مبنية على الأصول الشرعية. إذن اختصر لك العلامات والأدلة والأمارات التي تدل على القول الصحيح. ثالثا الابتعاد عن التعصب المذهبي، هذا مأمور به شرعا وأيضا هو يسهل عليك الوصول للحق، أن التعصب يعمي. ولهذا قال العلامة ابن القيم: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. جهل مركب مع تعصب قنبلة موقوتة تصبح، وهذا ما ابتلي به كثير من الناس، جهل وتعصب، لا يدري أنه لا يدري ومع ذلك يتعصب لهذا الجهل. وهذا ينقض قول كثير من أتباع الفقهاء أنه يقول كل آية تخالف المذهب منسوخة، وكل حديث يخالف المذهب ضعيف، وإذا نزل عيسى يحكم بمذهبنا. إيش هذا؟ ما هذا؟ هذا كله كلام باطل ساقط لا قيمة له. كيف يجعل المذهب هو الإمام والأدلة تبع؟ نعم، لا، الإنسان يجعل الكتاب والسنة أمام عينيه ويسير خلفهما. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا جعلته أمامك يقودك إلى الجنة، يقودك إلى الصراط المستقيم، يقودك إلى رضوان الله، وإذا جعلته خلفك دفعك إلى النار، دفعك إلى النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. اتباع شخص أيا كان، حتى ابن تيمية، حتى أحمد بن حنبل، حتى الأئمة، حتى كل من ليس بمعصوم وليس بنبي، اتباعه بكل شيء من غير طلب الدليل هذا غير صحيح. هذه مرتبة لا تكون إلا للنبي. ما فائدة العلماء؟ العلماء كما ذكرت لكم بالأمس أدلة يدلونك على الدليل، يأخذ بيدك تعال هذا هو الدليل، يرشدك إلى الدليل، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى حزبه، يأخذ الناس ويرشدهم إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، ليس إلي، ليس إلى مذهبي، ليس إلى رأيي، ليس إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الثاني بارك الله فيكم في أنواع التصانيف الفقه. هناك كتب مختصرة، كتب مختصرة، بعضها يكون مجرد من الدليل والتعليل، يذكر أقوال المذهب الذي ينتمي إليه، إما حنفي وإما شافعي وإما مالك وإما حنبلي وإما ظاهري ونحو ذلك، يذكر قولا ترجح عنده من ماذا؟ من المذهب. وبعض أهل العلم يقول الإنسان إذا في بداية الطلب يتفقه على هذا، وفي الحقيقة فيه نظر، أنه لا بد أن يتفقه بالدليل، هذا هو الأسلم، لأنه يصعب عليك أن تقول له تفقه على هذا المذهب وفيه مسائل كثيرة مخالفة، ليش؟ للدليل. فكأنك تقول له اعتقد الباطل واعمل به ثم بعد ذلك ابحث عن الدليل، ما يصلح. لماذا لا تختصر الطريق وتسلك به الطريق الأسلم وترشده إلى متن مختصر مدلل كهذا الكتاب الذي بين أيدينا، من المختصرات المدللة، وكذلك عمدة الفقه يذكر فيه، تذكر يعني يذكر فيه كثير من الآيات والأحاديث، وإن كان متنا فقهيا لكنه مدلل يذكر لك الدليل بعد أن يذكر المسألة الفقهية. وهناك مطولات في الفقه، وهي تعتني بأقوال المذاهب كلها، وهذا ما يسمى بالفقه المقارن. الفقه المقارن. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، والمراد بالبسملة الاقتداء أولا وطلب البركة والاستعانة. بركة أن يتبرك بذكر الله عز وجل في أمر يقتضيه الحال. شخص معه قلم وقرطاس ويقول بسم الله، الحال ما يقتضي، أي بسم الله أكتب. شخص أخذ هذه العلبة وفتح وقال بسم الله، أي بسم الله أشرب، بسم الله أقوم، بسم الله أقعد، بسم الله أركب ونحو ذلك. بسم الله الفعل محذوف تقديره يناسب الحال، وهنا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بكتابة هذا المختصر في الفقه. لكنه أيضا ذكر الاستعانة تأكيدا لما تضمنته البسملة، تأكيدا لما تضمنته البسملة، لأن البسملة عند أهل السنة ما معناها؟ بركة واستعانة، وعند المعتزلة بركة فقط بدون استعانة. لماذا؟ لأن العبد يخلق فعل نفسه، كيف يعينه الله؟ واضح؟ فهنا أهل السنة يقولون بركة التبرك بسم الله عز وجل واستعانة به على هذا الفعل، هذا القول الذي نشرع به. فبدأ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة التي هي تسمى خطبة الحاجة، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وفيها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد. الاستعانة والاستغفار والتوبة والعوذة كلها جاءت بصيغة إيش؟ الجمع، نستغفر نستعين نتوب، والشهادة جاءت مفردة. لماذا؟ لأن هذه الأمور من باب الطلب، والطلب يجوز لك أن تطلب لك ولغيرك. اللهم أعنا، ما في بأس. اللهم إنا نستغفرك، تستغفر لنفسك وتستغفر للمسلمين، ونتوب إليك، وهكذا نطلب التوبة لنا ولغيرنا، ونعيذ أنفسنا ونعيذ غيرنا. لكن الشهادة لا تصح، لا تدخلها النيابة، لا يمكن أن يشهد أحد عن أحد ولا أن يقر أحد عن أحد. بعض الروايات هنا نحمده جاءت بالنون، وذكرها أو تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها قال ربما تكون محفوظة أو غير محفوظة، أنه ثمة خلاف في نحمده هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. فالخبر لا يجوز أن تخبر عن أحد، أما الطلب فيجوز لك أن تطلب لك وأن تطلب لغيرك. ثم قال: أما بعد، هذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق من دليل. قال: أما بعد، هذه كريمة يؤتى بها للانتقال من شيء لآخر أو من خروج من موضوع إلى موضوع آخر مغاير له. قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. المقدمة إما أن تكون في بداية الكتاب، أي أن المصنف أو أن المصنفين يكتبون مقدمة ثم يكملون بقية الكتاب، وإما أنهم يكتبون الكتاب ثم يجعلون له مقدمة. فاسم الإشارة هنا إن كان في بداية التصنيف فهذا الذي سأكتبه كتاب يتعلق بالفقه، وإذا كان انتهى منه فهذا الذي كتبته وفرغت منه كتاب مختصر في الفقه. قال فهذا كتاب مختصر، أي أنه ذكر المسائل ليست المطولة، وأيضا ذكرها مدللة، لهذا قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل جمع مسألة، والمسألة معرفة أحوال العلم. المسائل معرفة أحوال العلم. فمثلا عندنا علم الطب، علم الطب يتعلق بماذا؟ ببدن الإنسان، واضح؟ ما هي مسائله؟ الأمراض، الإنفلونزا، فشل كلوي، صمام في القلب، هذه مسائل في علم الطب، واضح؟ الفرائض مثلا تتعلق، هذا العلم جنسه يتعلق بالتركات، الفرض، التعصيب، العون، كذا، هذا كله مسائل، هذه مسائل أنها أحوال تتعلق بماذا؟ تتعلق بنفس العلم. قال والدلائل، أي الدليل، والدليل هو السمعي، السمعي الذي يكون من النص، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو دليل عقلي، وهذا يدخل فيه ماذا؟ القياس. قال أن العلم معرفة الحق بدليله، نعم كما ذكرنا في البداية أن العلم الصحيح الذي ينجو به الإنسان هو المبني على الدليل، ولهذا قال العلامة ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، العلم معرفة الهدى بدليله. أما المقلد كما قال ابن عبد البر بإجماع أهل العلم أنه ليس بعالم مقلد، لكن إذا الإنسان عرف المسألة بدليلها فهو عالم، علامة يعني كبير، لا، عالم بهذه المسألة التي عرفها، التي وقف عليها، التي أدركها. طيب ثم قال قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، واقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطبيق، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، هنا بارك الله فيك بين لك طريقته في التصنيف، أنه يذكر لك المسألة بدليلها، وأنه اقتصر على النص، لماذا؟ للمبتدئين، ونحن نحاول أيضا إن شاء الله تعالى أن لا نخرج عن مقصود المصنف، أي لا أن نتبحر ونذكر غالبا المسائل الخلافية. المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب مختصرا لسهولة فهمه وتطبيقه للمبتدئ، فلا يليق بنا أن ماذا؟ أن نزيده مسائل ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى أعلم منا وأفقه منا، أن بإمكانه أن يقحم في كتابه هذا هذه المسائل، لكن قد نضطر أحيانا لقوة الخلاف أو لتوضيح مسألة مهمة، قد يضطر الإنسان إلى ذكر شيء من المسائل، وإلا فالمقصود من هذا الكتاب الفهم العام للمسائل الفقهية وإدراكها بالدليل الشرعي. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. أنت قرأت هذا؟ طيب. قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال عز وجل عن موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم. لكن غلب الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه على بقية العلوم، على بقية العلوم سمي الفقه. إذا أطلق الفقه ينصرف الذهن على العلم الشرعي دون غيره. قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه معرفة. والمعرفة المراد بها هنا العلم، وهو إدراك الشيء على حقيقته. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، والجهل عدم الإدراك بالكلية، هذا هو الجهل. والجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته. إدراك الشيء على غير حقيقته. قال هنا: معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام سيذكرها رحمه الله تعالى بأن أحكام خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. الفرعية أي بخلاف الأصول التي تتعلق بالعقائد. قال: بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو الدلائل التي ذكرها لك، الدلائل السمعية والقياس الصحيح. القياس الصحيح لأنه ثمة أقيسة فاسدة لم تتفق العلة، علة الفرع مع علة الأصل، فلا يسمى قياسا صحيحا. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. هو لا يريد التطويل، وإلا بإمكانه أن يفعل ذلك، لكن ذكر هذه المسائل المختصرة لطالب العلم المبتدئ. قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبع للأدلة الشرعية، ترجح عندي بالدليل. ترجح عند الشيخ رحمه الله تعالى بماذا؟ بالدليل. طيب، ثم قال: قال: الأحكام خمسة: الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. نعم، هنا ذكر الأحكام الخمسة، فكأنه يقول لك: هذه المسائل المدللة في هذا الكتاب إنما هي أحكام، افعل لا تفعل، أو أنها أمور مباحة دخلت مع هذه الأحكام تغليبا. ولهذا قال: الأحكام خمسة، هذه التي تسمى عند الأصوليين بأحكام التكليف أو الأحكام التكليفية، أي الذي يكلف بها المكلف البالغ العاقل. قال: أولاً الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعوقب تاركه. المصنف رحمه الله تعالى هنا عرف الواجب بماذا؟ بحكمه لا بماهيته. المصنف عرف الواجب بحكمه لا بماهيته. ما معنى هذا الكلام؟ أن الشيء لا بد أن يعرف بماهيته، بمعنى ما هو. ما هي يعني ما هو الذي يسأل عنه بما هو. ما هو الواجب؟ هو الذي يثاب، لا هذا حكمه بارك الله فيك، أنا أريد تعريفه. ولهذا التعريف بالحكم معيب عند المناطقة، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأسم أن تدخل الأحكام في الحدود. هذا ما قاله صاحب السلم المنورق في علم المنطق. وعندهم عند المناطقة من جملة المردود، مردود لا يقبل، ما هو؟ إدخال الأحكام في الحدود، إدخال الأحكام في التعريفات. لا تعرف لي الشيء افعل أو لا تفعل، لا قل لي ما هو. ولهذا يقولون ماذا؟ الحكم على الشيء إيش؟ شفت؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني بارك الله فيك، إذا أردت أن تحكم أول شيء بين لي حتى أتصور ثم أحكم. ولهذا يقولون أحدد ثم أحكم. ما هو الحد؟ ها؟ تعريف. الحد هو التعريف، هذا في علم المنطق. الحد هو التعريف، الحد هو التعريف الذي يميز هذا عن غيره. ثم يأتي الفصل في الحد. مثال ذلك: أقول لك الإنسان حيوان، يصح؟ ها؟ لا يصح، لأنك لو رأيت كلبا يمشي أو بقرة أو أسدا أو نمرا، يصح أن تطلق عليه إنسان بهذا التعريف؟ نعم، لم تفصله، ليس هناك فصل. لو قلت الإنسان حيوان ناطق انتهى. لو رأيت حصانا لا يتكلم، لا ينطق، إذن هذا فصل يفصله عن غيره. والفصل يختلف، فصل قريب ناطق، وفصل بعيد الإنسان حيوان ضاحك، فصل بعيد ضاحك بعيد شوية، وهكذا. هذا هو علم المنطق، هذا هو علم المنطق، هو يتعلق بالتعريفات. لأنه التعريفات ما المراد منها؟ ما المراد بعلم المنطق؟ أنه تعرف الشيء لكي يتصور الذهن. فهنا يقولون لك لا تعرف بالحكم، لكن الفقهاء يقولون يجوز عندنا، الفقهاء يقولون يجوز عندنا التعريف بماذا؟ بالحكم. لماذا؟ يقول بقى أخي بارك الله فيك، المكلف ما المراد منه؟ يفعل أو لا يفعل؟ نحن لا نشغله بماذا؟ بالتعريفات، لكن نريد منه ماذا؟ ما الحكمة من التعريفات؟ أن يصل إلى التصور، ثم ماذا؟ ثم يفعل أو لا يفعل؟ نحن نختصر الطريق ونقول له افعل أو لا تفعل. لكن في الحقيقة التعريف بالحد وعدم ذكر الحكم إلا بعد التعريف بالحد هو الأسلم وهو الأفضل. سأقول لك مثلا: لا يعني لا ترابي فإنه محرم. يقول لك: ما هو الربا؟ أقول: الربا هو المحرم. يفهم؟ لا. يقول لك: بين لي الربا، ما هو؟ ما هي الأمور، ما هي الأجناس المالية الربوية؟ بينها لي. ما هو الربا أصلا لغة؟ الزيادة ونحو ذلك. تبين له، تفصل، ثم تحكم له. هذا هو الصحيح. لكن عند الفقهاء يجوز لك، يجوز عندهم أن تعرف الشيء بماذا؟ بحكمه. فهنا عرفه بحكمه الواجب، أي إذا فعلته أثبت، وإذا تركته أثمت. أما تعرف حده فما هو؟ قالوا هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، أن الشرع يأمر به ويكون الأمر ملزما، هذا التعريف، هذا حده. فإذا فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا الآن جمع بين الحد وبين الحكم، فكان تعريفا كاملا. كل شيء جاء في الشريعة الإسلامية في القرآن والسنة تعريف، افعل كذا افعل كذا على وجه الإلزام هو واجب، هذا هو الواجب، إذا فعلته أثبت، وإذا لم تفعل أثمت، هذا هو الواجب. قال والحرام ضده، أي ضد الواجب، هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، هناك ما أمر به وهنا ما نهى عنه، وكلا النهي هنا وهناك في الواجب على وجه الإلزام. لا تقربوا الزنا، نهي، إلزام نعم، لأنك إذا لم تلتزم هناك عقوبة في الدنيا وهناك عقوبة في الآخرة إن لم يتب الإنسان منها وإن لم يتغمده الله عز وجل برحمته. هذا هو المحرم، ما نهى عنه الشرع على وجه ماذا؟ الإلزام. ثم قال والمكروه، ما هو المكروه؟ ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، أيضا عرفه بماذا؟ بالحكم. والمكروه ما نهى عنه الشارع لكن على غير إلزام، على وجه ليس بملزم، ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا هو المكروه في اصطلاح من؟ الأصوليين، في اصطلاح علماء الأصول. ذكرنا بالأمس أن الاصطلاح ما هو؟ اجتماع قوم على تسمية شيء ما ونقله عن موضعه الأول. لكن في الشريعة وعند السلف أن المكروه ما هو؟ المحرم. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء الزنا وقتل النفس، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا سمعت الشافعي يقول لك مكروه يعني محرم، عند السلف المكروه هو المحرم، لكن عند اصطلاح علماء الأصول لا، هو ما ينهى عنه لكن على وجه ليس وجه إلزام. ولهذا قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة بتخصيص ليس بما ليس محرم وتركه أرجح من فعله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إعلام الموقعين. فهنا تنتبه بارك الله فيك، قد تقرأ شيء من كتب السلف وتسمع أو تقرأ قول الشافعي يقول لك وهذا الفعل مكروه، تقول الحمد لله، يعني يثاب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا يا. الأمر ليس كما تتصور، لابد أن تعرف اصطلاحات العلماء. السلف كانوا على الاصطلاح القرآني أنه المكروه هو المحرم، اصطلح المتأخرون نقول خلاف الأولى، ما خلاف الأولى، هل يترتب عليه شيء آخر؟ لا، لا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح. ثم قال والمسنون ضده، أي ضد المكروه، أنه مأمور به شرعا لكن ليس على وجه الإلزام، فإذا فعله المكلف أثيب، وإذا لم يفعله لم يأثم. وهذا ما ذكرناه بالأمس أن السنة تختلف باختلاف أهل الفن، فعند أهل العقيدة ما هي؟ هي الإسلام. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والسنة أيضا في العقيدة تطلق بمقابل البدعة، فلان سني وفلان بدعي، ويطلق أيضا عند من؟ عند الأصوليين، بمعنى ماذا؟ المصدر الثاني من مصادر الشريعة، المصدر الثاني من جهة المتكلم به لا من جهة المرتبة، فالكتاب والسنة بمرتبة واحدة. ألا أني أوتيت القرآن إيش؟ ومثله، ومثله معه. القرآن حجيته كحجية السنة، والسنة كحجيتها كحجية القرآن، لكن من حيث المتكلم به هذا كلام الله ليس بمخلوق، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، إنما يرتبونه من جهة المتكلم به. وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي يسمى مندوب، ويسمى مسنون، ويسمى مباح، وفي بعض الكتب الفقهية يسمى حلال، هذا كله من جملة المباح، أو عفوا هذا اللي ذكرنا نتكلم على المسنون، المسنون هو المندوب، أما المباح هو كما قال وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي أن الشارع لم يطلب من المكلف فعله، لم يطلب منك فعله، ولم ينهاك عنه، سكت عنه، وكون وجهه تكليف أنه أكثر أعمال الإنسان، أن المباح أكثر من المسنون، والمسنون أكثر من الواجب، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن أدخل المباح في الأحكام التكليفية تغليبا كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، وإلا هو فليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، إنما أدخله الأصوليون تغليبا. وقال أيضا العلامة العثيمين أنه دخل بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرم أمورا وأوجب أشياء وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، هذا المسكوت عنه هو ماذا؟ المباح. طيب، ثم قال: قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، هنا يقول لك أيها القارئ: يجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي كله. لا، ما تقوم به عبادتك يجب عليك أن تتعلمه، وإذا أردت من نفسك وإذا رأيت من نفسك إقبالا على العلم فاعلم أنها أمارة وعلامة للخير، قولي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما هو العلم الذي يجب عليك؟ هناك علم فرض عين، وثمة علم فرض كفاية. فرض كفاية مثل ماذا؟ أحسنت، أقرب مثال البارح علم الفرائض كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين أنه فرض كفاية، لا يجب على كل المسلمين أن يتعلموا، بل يجب على بعضهم، إذا تعلمه بعضهم سقط الإثم عن الباقين. لكن علم الصلاة، علم كيف يصلي كيف يصوم، لا بد على كل شخص أن يتعلم بعينه، ما استطاع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمر الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. كما أخرجه في الصحيحين عن نبيه عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأن الصلوات الخمس فريضة، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. شخص مسلم يجب عليه أن يتعلم كيف يتطهر، لكي يتعلم كيف أيضا يصلي. جاء رمضان تتعلم كيف تصوم، ذهبت إلى الحج تتعلم كيف تحج، ما استطعت تسأل من في الشارع؟ لا، تسأل أهل الذكر. ولهذا أذكر في أحد الحجات ركبت مع صاحب أجرة وبجانبي شخص آخر ذاهب للحج، فقال: يا أخي ماذا أفعل؟ إيش ماذا أفعل؟ أنت ذاهب إلى الحج ولا تدري ماذا تفعل؟ هذا أولا. ثانيا، وما أدراك أنني طالب علم يا أخي؟ أنا في إحرامي، لا ليس علي عباءة ولا مشلح ولا جالس على الطاولة ولا علامات علم ولا شيء، إيش فيه؟ كيف عرفت أنني أنا طالب علم؟ ولهذا نسأل الله العافية والسلام، الناس سهل عندهم الدين، يأخذونه من كل من هب ودب. ركب معه في السيارة فسأله عن ركن من أركان الإسلام كيف يفعل؟ كيف هذا؟ وما أدراك أنني عالم؟ لو قلت لك: لا يا أخي، الحج ليس إلى مكة، الحج إلى ينبع، اذهب، ما يصلح. دينك بارك الله فيك لحمك ودمك، كما قال الإمام مالك، تسأل بارك الله فيك أمهر العلماء وأتقاهم لله عز وجل، الذي لا يرمي لك الكلام هكذا: افعل افعل لا حرج، لا تفعل لا تفعل لا حرج. ليس الدين منك لأحد حتى يتحكم به يمينا ويسارا، إنما هو لله. لا تفعل بأمر الله، افعل بنهي الله فقط، وهكذا. وهذا كثير يا أخي بالحج، هذا مشاكل كبيرة. خرجت من الطواف ذاهب إلى المسعى، يأتيني شخص: يا شيخ هل يشترط التطهر؟ يا أخي أصلا يعني حتى العمال ملتحي، يعني لهم لحى ولهم لا يظهر، يعني ليس وجود اللحية دليل على أن الرجل الذي تسأله عالم. أول شيء سألته قلت: يا أخي ما الذي أدراك أنني أنا طالب علم؟ ربما أكون من أجهل خلق الله في هذه المسألة، كيف تسألني؟ وكيف تبني هذا الركن العظيم، ركن من أركان الإسلام، ويسأل عن ركن من أركان الحج السعي؟ لو قلت لك: لا يجوز مثلا، أو يجوز وهو لا يجوز، ثم بعد ذلك تبدأ تبحث وتسأل وترجع من بلدك إلى بلد وتفسد عليك العبادة كلها بسبب هذا الإهمال. لا تستطيع أن تعرف الحكم بدليله، تسأل، فهنا تكون مقلدا، لا بأس عليك ولا حرج. هذا كما قال الشيخ سالم تيمية: كأكل الميتة، أنت مضطر لا تتمكن من المعرفة، لكن لابد أن تسأل أهل الذكر، لا تسأل صاحب الأجرة وتسأل سباك وتسأل الخياط وتسأل كذا كذا. هؤلاء ليسوا أهل الصنعة وليسوا أهل الفن وليسوا أهل علم بالشريعة. فهنا يجب على كل شخص أن يعرف الطهارة، يجب على المرأة أن تعرف الحيض، يجب على الغني أن يعرف أنصبة الزكاة والأموال الزكوية، يجب على الصائغ أن يعرف بيع الذهب بالذهب كيف يكون، يد بيد مثل بمثل، بائع التمر، الأقط، الشعير وغير ذلك من الأمور. الذي يدخل في البيوع يجب أن يتعلم البيوع، الذي أراد أن يتزوج يعرف باب النكاح، ما الواجب عليه ونحو ذلك. أما الذي إنسان فقير نقول له: تعال تعلم الزكاة، إذا تعلمها يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل ويعلم غيره، وإن لم يكن هو بنفسه يتعبد لله عز وجل بهذه الزكاة لأنها لا تتوفر فيه، فلا بأس ولا حرج. ثم قال رحمه الله: لا قبله ما في، نعم أي نعم، كتاب الطهارة قال، أي نعم تفضل. صحيح، كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. نعم، هنا بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابة، وكتب فهو الجمع والضم، أي سأجمع لك في هذا المكان كل ما يتعلق بالطهارة. الكتابة هي الجمع والضم، ولهذا سمي الكتاب كتابا. لماذا؟ أنه يجمع الحروف والكلمات والجمل في مكان واحد، سمي كتاب. وجماعة الخيل يقال لها كتيبة إذا تجمعت، والآن في الإصطلاح العسكري كتيبة كذا، كتيبة رقم واحد، كتيبة رقم اثنين. لماذا؟ أن فيها مجمع عسكري، فيها جنود يجتمع فيها الجنود، تسمى كتيبة. وهنا يقول لك سأجمع لك كل ما يتعلق بالطهارة. لماذا بدأ بالطهارة؟ دخول الوقت قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة، هذه كلها شروط، شروط الصلاة تسعة. لماذا اختار الطهارة؟ ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت الأخير. ولا يقبل الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، استقبال القبلة، طهارة معنوية. له الآن سيذكر الطهارة الحسية، ذكر الطهارة المعنوية استطرادا، ها تخلية الأذى، هذه أخذتها من ابن عثيمين. نعم، أشهر الشرط عند العامة ما شاء الله فيه خمسة أقوال، مفتاح. أي نعم، عند جمهور العلماء أن الطهارة بارك الله فيكم من آكد شروط الصلاة، عند جمهور العلماء أن الطهارة من آكد ماذا؟ شروط الصلاة. لأن الشروط كما ذكرنا لكم أو أشرنا قبل قليل أنها تسعة، ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه، تسعة شروط. أول ما يبدأ المصنفين أو أول ما يبدأ المصنفون بماذا؟ بالطهارة. لماذا؟ لأنها آكد شروط الصلاة عند الجمهور، ولأنها تحلية، فيبدأ بالتحلية قبل، أو عفوا لأنها تخلية، طهارة تنظيف قبل التحلية. لكن عند بعض المالكية أن آكد شروط الصلاة ما هي؟ دخول الوقت، آكد شيء. ولهذا أول ما تفتح الموطأ للإمام مالك باب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. وهذا يظهر ويتجلى بارك الله فيكم عند ازدحام الشروط. كيف؟ عند ازدحام الشروط يظهر الآكد. رجل أتى أهله في الليل وجعل الجوال، وقته على الأذان ما استيقظ، وقته على الإقامة مرة أخرى ما استيقظ، فجأة فزع هكذا فنظر في الجوال، فينظر فإذا باقي دقيقتين على طلوع الشمس، هو الآن على جنابة، إن اغتسل خرج الوقت، وإن صلى صلى على جنابة، ماذا يفعل؟ يتيمم. لماذا؟ أنت مالكي صح؟ تعصب جدا، تقلنا التعصب إيش؟ أمزح معك. يقول يتيمم، المالكية يقولون ماذا؟ يتيمم ويصلي، لأن الوقت أهم، يتيمم ويصلي لأن الوقت أهم، وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن جمهور العلماء الذين يقولون بالطهارة ماذا يقولون؟ يقولون يغتسل ولو خرج الوقت، فضلا عن أن يغتسل ولو فاتته الجماعة. واضح؟ هذا بارك الله فيك ليس للعابث واللاعب، لا، هذا الرجل هكذا فزع فوجد الجوال، الآن الجوالات يظهر لك الدقائق، باقي دقيقتين على الإشراق صح؟ باقي 40 ثانية كذا، يعني سابقا قد يصعب لكن الآن سهل جدا، حتى الإشراق تعرف متى. فإذا حدث هذا التزاحم هنا يظهر هذا الخلاف، واضح؟ ولهذا لا تستغرب عندما يذكر جميع أو أكثر أهل العلم في كتب الحديث وكذلك في كتب الفقه ماذا؟ كتاب الطهارة. كم باقي مهدي؟ على الشروق ولا على الأذان؟ 7 دقائق. طيب، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله.